ثم كتاب غاية الاختصار للإمام ابن رشد رحمه الله تعالى، وهي كتاب مصنف كمختصر شديد في الفقه الشافعي. فأقول وبالله تعالى التوفيق، نحن في هذا الكتاب في أبواب الأطعمة، وكما سمى الإمام كتابه غاية الاختصار فمختصر مختصر اختصارا شديدا، قد يفضي إلى عدم الإفهام في كثير من الأحيان. نحن في باب الأطعمة، مسائل تتعلق ببعض المحرمات من الأطعمة أو بعض الأطعمة التي فيها بعض الشبهات أو بعض الاختلافات بين العلماء. من هذه الأطعمة في الباب الذي أورده المصنف رحمه الله الكلام على التمساح، هل أكله حلال أم أن أكله يحرم. تنازع التمساح نصان، النص الأول قول الله تعالى أو دليلان، الدليل الأول قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا في معرض الإباحة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وأيضا في هذا الصدد النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذان الخبران احتج بهما من قال بأن طعام التمساح بأن التمساح حلال أكله، ومنع من ذلك آخرون من العلماء فقالوا إن التمساح من ذوات الأنياب التي يؤكل بها وأنه يأكل البشر. استدلوا بقولي بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، فهذا دليل المحرمين. فلذا انشطر العلماء في هذا الباب إلى قسمين، قسم يحلل أدلته ما سبق بيانها، وقسم يمنع ودليله أن النبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ففريق يحلل وفريق يقول بالتحريم وفريق يقول بالكراهة توسطا بين القولين. فريق القائل بالتحريم قال من حججه أنه يحتاط، فهذا مجمل ما ورد في التمساح، فلم يسلم الأمر فيه من خلاف بين أهل العلم. وكذا بعينه الحديث عن ثعبان البحر، ثعبان البحر فريق نفس الشيء استدل بالآية والحديث حل لكم صيد البحر وطعامه، والحديث هو الطهور ماء والحل ميتته، والمانعون استدلوا بالحديث الآخر أن النبي نهى عن ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور. لكن اختلف هذا الباب عن الذي قبله من ناحية، أن الشأن في التمساح أنه نوع واحد، أو أنه عفوا يعني سبيل واحد يأكل بأنيابه، أما ثعبان البحر فهو على أقسام، فمن حياة البحر حياة تلدغ ولدغتها سامة قاتلة أيضا كحياة البري، فهذه منعوها أيضا، قالوا القياس قوي فيها بأنها تكون مثل حياة البر، وثعابين للبحر دون ذلك تعيش في البحر لكن دون ذلك، هذه الثعابين التي في البحر دون ذلك وليست بمضرة جنح فريق إلى حلها، قالوا لأنها قد تفترق من أنها ليست من ذوات الأنياب التي تقتل بها، والله أعلم. لكن على أي حال الخلاف أيضا قائم في ثعبان البحر. يأتي القول أيضا عن أشياء لا مستند لها كالسلحفاة لا دليل فيها، فالسلحفاة اختلف فيها العلماء لعدم وجود نص فيها. المانعون من أكلها قال لأنها تأكل المستقدرات وتأكل الحياة، من غريب الأمر أن السلحفاة تأكل الحية، تأكل المستقدرات وتأكل الحياة، فأدخلوها في قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمجوزون قالوا لا نص في المنع منها فجاز أكلها. قالوا المستقذرات هذه قد تستغذر في أو عفوا داخل بطنها، يعني غاية ما يمكن أن يقال إنه جلالة، أو أنه إذا كان ضارا منع من أكلها وإذا لم يكن ضارا لم يمنع من أكلها. فالخلاف قائم في هذه الأشياء الثلاثة، في التمساح وثعبان البحر والسلحفاة، وليست عندنا نصوص قوية في الباب يجزم بها لفريق من الفريقين إلا العمومات التي قد سمعتم والاحتياط الذي سلكه فريق من العلماء كسبيل، والله أعلم. أحد له سؤال في هذا الباب؟ ما أعرفش، ما لك إما أخويا في هذا الباب أصحاب مذاهب برمتهم. نعم، أرجح ما أرجع أن بين يدي علماء كبار أصحاب مذاهب، فسبيل الاحتياط قائم لمن أراد أن يحتاط. بارك الله فيه. نعم، البرد شديد علينا. نعم يا شيخ. الحمار الوحشي حلال أكله، تقدم. بارك الله فيكم. مع الأخ أحمد ابن علي وفقه الله في درس مشكل الآثار، وبالله تعالى التوفيق.